بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمع جلال القرآن وجمال المعاني والألفاظ نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. اقرأ شيخ ضمير بقى اليوم، أعطوه فرصة يقرأ شيخ ضمير. يعني الشيخ إبراهيم كان متشوف الأسبوع الماضي، أما الشيخ ضمير ده عام. إلى أين؟ إلى الجهنم. أوه، دعوات لله بالتوفيق. يلا سيدي. قرأ التفسير موجود للكل عشان ترونه. طبعا عشان الشيخ احمد ولادنا بيفهم هم الزينه. نعم. اين بقيه القوم؟ نعم. سافوا؟ واحد بس. يعني من مجلس الإقراء مكي بيحضرش معانا؟ عبد الغفار زي ما جاش. ما هو مكة سيدنا عام الحلاف. حد ايه؟ حلاف المكة الكلية. يلا سيدي اقرأ الشيخ. قلنا يا آدم تأكيد للضمير المستقبل. إيه بقى؟ تأكيد للضمير المستقبل. ليعطف عليه. اليوم احنا كنا نتناقش في هذه الآية. من الذي يستطيع أن يجيب عليها؟ اليوم كنا نتحدث في هذه الجزئية. ماذا؟ ها؟ ضمير فصل. ضمير ايه؟ ضمير فصل. شوهيم، اولا وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الايه؟ كنت محتاج من السادة العلماء ان ينتبه شيخ محمد يا شيخ مفلحون الى ترتيب القرآن كامل. واذ قال ربك، واذ ايه؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء. بعدين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. عدل يا أمير من المفرد إلى الجمع، قلنا من العظمة. وعندما جاء هنا لم يقل وقال يا آدم اسكن، ماذا قال؟ وقلنا يا آدم اسكن. قلنا أين ضمير فصل؟ نعم، ضمير فصل. وقلنا اسكن أنت، هل ستتكلم في قلنا الآن؟ مش تتكلم في أنت. هذا ليس فصل. انتظر أصلا يجي عنده، يجي عنده التعبير. وقلنا، قلنا أصل الجملة إيش كامل؟ أصل الجملة قال ثم أسر إلى نون العظمة. قلنا ماذا؟ سؤال. سر العزول عن التعبير بقال إلى قلنا. شيخ نعيم، سر العزول يعني مع الملك قال إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة. كان ينفع هنا أيضا يا شيخ قائم وإذ قال ربك لآدم اسكن أنت وإيه؟ لكن قال وقلنا يا آدم، فعدل عن الإفراد إلى نون العظم. لماذا؟ سر العدول كما يسميه الشيخ سيف. سؤال الزهري الشيخ يعقوب. جذب انتباه المخاطبين. يعني لو قال رئيس قال ربك يا آدم، طب ايه رأيك بقى انه في سورة الأعراف ولا قلنا ولا غير ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة؟ ولا قلنا ولا غير. سيدنا الشيخ الأمامي اسمك ايه؟ شيء امان امان كان دي لها امان في في المرحله دي ايش امان سرت العزول عن الافراد الى العظمه وقلنا يا ادم يعني قلتك في الاعراف قال ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه من غير شيء ايه لا في الاعراف في الاعراف يعني اعتبرت انه الموضع الاول في القران هو الموضع الاصلي وما ياتي بعد هذا تبع له طب ما رايك انه هيقال لك سيدنا الشيخ مختار ان موضع الاعراف سوره مكيه وموضع البقره سوره والمكي مقدم على المدني حاضر يا سيدي انتظر محمد تفضل أيوة يعني ولو قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ما قلش يا عظمة محتاج أنا إجابة كمان شوية أيش مغيب على إيه؟ على أن يعني أنت ترى يا شيخ إبراهيم أن التعبير بنون العظمة لإظهار فضل آدم وعلو مكانته مثلا يعني هنا يعني إظهار يعني الشيخ أرشد لسه جاي من نومه حيث المنحي هنا الله سبحانه وتعالى قال على سيدنا آدم عليه السلام طيب انا عندي محمد قال حاضر انا بقول واحد اجابه سمعتها اولى انه الموضع الاول يقتضي الذكر والموضع الثاني يحمل عليه الشيخ ابراهيم رحمه الله عليه قال انه من باب الانعام والتفضل والتعظيم يعني ايه كامل يعني من اول قوله تعالى ويقال له للملائكه الى هنا الكلام يجري بين الملائكه وادم والله فبالتالي ان الله تعالى قلنا يعني يحتاج به الملائكه يعني دخل في هذا الكلام ملائكه أرض الملائكة؟ نعم. فيما أين؟ يعني في هذا الضمير الجمع. الإدراك ده معناها أن الملائكة أيضا قالت لآدم اسكن. نعم طبعا كلها. لأن السبب من الجمع كان كلامه تحت المتعلم بما قبله. اسمع الشيخ أبو واسع. وأنا الكبرياء والعظمة لله. إيه؟ العظمة والكبرياء لله وحده. وأمر الله سبحانه وتعالى للجليل وأبى وشيطوره وهو عرب نفسه لأنه هو نظر ربه وتكبر على خلقية أيوة أيوة أنا يعني التقط الخيط من الشيخ عبد الواسع وكمل كلامه تكميلا مثلا اتفضل إبليس من الجنة على قدس الأنبياء أنت فهمت كلام الشيخ عبد الواسع؟ الشيخ الواسع يقول إيه؟ يقول انه في الآية السابقة قال الله لإبليس مع اسجد لآدم فسجدت الملائكة وامتنع من؟ امتنع إبليس فلما امتنع إبليس سبب الامتناع ايه؟ الكبر فأراد الله أن يقول ليس هذا لك يا إبليس إنما العظمة لي وليست لك نحن الذين نقول قلنا ولست أنت فأراد أن يبين أن ادعاء إبليس كاذب وأن العظمة الحقيقية لا تكون إلا لمن ثانيا أنت تكبرت على آدم أنت إيه فأراد أن يعلمه أن مقام آدم أعظم من مقامك أنت يا إبليس بدليل أنك تكبرت عليه وقلنا يا آدم وتعظيم المعظم دليل على عظمته الله هنا عظم آدم ولا لم يعظمه ردا على استكبار إبليس عليه طيب وقلنا يا آدم يا آدم الجملة دي يا سيدنا الشيخ يعقوب في القرآن ككل يعني بنسميها جملة ايه؟ يا آدم وقلنا يا آدم. لا لا لا، يا آدم جملة نداء، جملة ايه؟ طيب في كل القرآن الكريم يا إبراهيم، في كل القرآن جملة النداء لها مكون قائم، لها ايه؟ واحد، أداة نداء، منادي، منادى عليه، منادى به. كم كلمة دول؟ أريد أن أطبق هذا على وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يلا يا كامل. منادي هو الله تعالى. أحسنت. منادى أبو آدم عليه السلام. ينادى به هو حرف الياء. المنادى به. المنادى به بقى. منادى به هو يعني هو الفعل الذي أين هو؟ هو سكون. أسكن أنت وزوجك الجنة. ماشي كده؟ إذن دي بنسميها أسلوب نداء من أساليب القرآن يا شيخ خوجة، اسمه أسلوب الإيه؟ يبقى إذن لما نتكلم على أساليب القرآن الكريم، الشيخ صاحبي رحمة الله عليه لما يتحدث عن عنوان يا شيخ مختار في الكتب اسمه أساليب القرآن، اسمه إيه؟ أساليب. من النداء أسلوب من أساليب القرآن. شيخ هارون، النداء أسلوب منين؟ الاستفهام أسلوب من أساليب القرآن، الشرط أسلوب من أساليب القرآن، الاستعارة أسلوب من أساليب القرآن، المجاز أسلوب من أساليب، وهكذا. ده باب حياتي إن شاء الله. طيب لماذا تنادي على كامل؟ يعقوب لماذا تنادي؟ يعني لماذا أنت لماذا تنادي؟ تنبيه. يعني إذا أنا أقول يا يعقوب انتبه، فأردت أن ألفت انتباه يعقوب دون من؟ يبقى ألفت انتباه، إيقاظ، شد الانتباه. كأن الأمر الآخر أنه استدراك أنه المنادى عليه بعيد، المنادى عليه إيه؟ أنت يا شيخ محمد، يا شيخ نعيم، لوجود مسافة بعد زمني أو مكاني، يبقى إذن يا تستعمل النداء البعيد مش كامل. النداء في القرآن حروف النداء يا همزة واو ترخيم، لم يرد في القرآن أبدا إلا يا، ولم تستخدم أداة أخرى من أدوات النداء، محمد وحسرتاه ما في. سؤال وجه لحضرتك، لماذا لم يعني مع وجود أدوات أخرى في النداء حروف أخرى لكن القرآن على يعني على الألفاظ كلها لم يستعمل إلا لفظ إيه؟ الجواب إيه؟ نعم يعني لكن يعني برضو سر اختصاص النداء بياء يعقوب. انا اقول في كل قران هدايه، كل قران لم يستخدم ادوات النداء يا الهمزه والواو تراخم ونطبه، لكن في كل حد ياتي لي بمثال استخدم فيه النداء من غير بغير ياء. الأصل الإجابة أم الباب اثنين، عاوزين إجابة ثانية شوية. شوف بقى أهل المعرفة عندما يفسرون، لأن لا سؤال يا شيخ رشدة قائم يعني بالفعل 77,000 لفظة في القرآن شيخ محمد لم يرد في النداءات دي كلها، عندنا 189 نداء في القرآن كلها يا ما فيش ولا مرة أي آدم، آدم أم حق ها الهمزة، هل الهمزة يا سيدنا الشيخ يعقوب اسمع الكلام ده بقى، خالصة في النداء. تستعمل في الاستفهام كده. اذا الهمزه ليست متمحضه للنداء. بس ايه؟ انما يا مختار متمحضه في النداء. فين؟ إذن سر اختيار يا دون غيرها في القرآن أن يا متمحضة في النداء بخلاف غيرها. فهي في النداء وغير إيه؟ اثنين. العبد عندما ينادي ربه ينادي إيه؟ أسأل الله العافية للجميع. إذا كان الإنسان مريض يتأوه ليلا يريد أن يطيل أمد المناجاة فلا يجد لفظا يطيل الأمد كما يقولون فيه نداوة وتراوة كما كلمة يا يا رب. إنما الهمزة نشفة. الهمزة إيه؟ حرف عصي لا يقبل المد، لا يقبل الإيه؟ والمتأوه يحب أن يطيل المدد والكلام مع الله. صحيح. قالوا كده من باب الأنس من العبد للرب أن يطيل فيحب أن يطيل أمدا ليقول يا رب. هذا المد الطويل ده اللين الموجود ده لا يتأتى إلا مع يا. إنما الهمزة فيها كلام ده مش شيخ. فتريح المريض وتكفي المهموم وتلبي حاجة الداعي. الله يقول يا آدم. نعم سيدنا الشيخ أبو أسد تفضل. جميل أحسنت. المشايخ خلاص أسلمت. اسمع سؤاله أولا. يعني الرجل قال سؤال يعني أريح له جواب عليه. لماذا قال يا الكافرون؟ ومقام الكافرين مقام. شفت الشيخ احمد المشايخ جميل والجواب اجمل. تفضل يلا نتذي. يا شيخ يعقوب عبد الواسع. الله يقول هنا للرسول قل. شوف يعلمك يعلم الله رسوله إذا خاطب الكافرين أن يلين القول لهم وأن ينادي عليهم بلطف فقل يا أيها الكافرون. حتى مع هذا يا ربي حتى مع هذا. ولذلك اسمع اسمع سيدنا الشيخ كامل. لا بستني خلي ولكن دي شوية ملغاة لا عمل لها. في ده السؤال ده شعب واسع مهم جدا. مهم أن نتعلم منه. مع أن الله حكم عليهم بأنهم كفر قولا واحدا قل يا أيها الكافرون. قالك بقى إن يا تستخدم للنداء للبعيد ولا للقريب؟ جميل. والكافر في مقام القرب ولا في مقام البعد؟ فعبر عنه بالياء لأنه في مقام البعد. وعليك يا رسول الله أن تأتي به من مقام البعد إلى مقام القرب. حاضر حاضر. ولو هذا التعليم أنهم في مقام البعد لا تستطيع إلى إياه هذا مستقيم. ولكن هذا أسلوب الدعوة ليس مستقيما. يعني أنت الحمد لله رضيت بالأولى. لا بالثانية. بالثانية إن شاء الله خلاص. أنت تزوج الثانية والأولى مع بعضهم البعض. اللي رضي بالسخن الأولى. الأمر الثاني قل يا أيها الكافرون في كل القرآن يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لم تجد القرآن ولا مرة ينادي عليهم إلا بقوله يا أهل الكتاب. برضو الغرض إيه؟ لأنهم يعني دعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في دينه فأراد الله يفرق بين لا ده اختيار وصف أهل، لكن القرآن يا أهل الكتاب إذن أيضا يدعوهم بلين ولا لا وهم في مرحلة البعض. طيب الشيخ أبو واسط ماذا تقول في أيها الذين آمنوا ويا الذين آمنوا في مقام البعد ولا مقام القرب؟ فلماذا عبر عن مقام القرب بيا أيها مع أن الذين آمنوا عبد الواسع في مقام الإيه؟ إذن كأن الشيخ عبد الواسع ينبغي أن يعرف أن أغراض النداء لابد من كلمة أغراض الإيه؟ فأغراض النداء مهمة، منها التعظيم، منها التفخيم، منها التحقير، منها للبعد، يعني الأغراض إيه؟ فليس الغرض واحدا إنما هو غرض إيه؟ متعدد. طيب ويا آدم، وقلنا يا آدم أسكن أنت إيه؟ وزوجك الجنة. ويا آدم أسكن، شيخ أمان أمان نعم بالتخفيف، لا ولكنه القراءة أمن هو قائل أنا الليل في قراءة أمن هو يعني يا من هو إيه، لكن لم يأتي بها هنا لأن القانت بالليل في مقام الخفاء فلم يرد أن يعطيه مقام الظهور لأن النداء ظهور ولا خفاء ظهور. نعود إلى ويا آدم، صح خليك مخك ده يعني إيه ينظر إن شاء الله. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. السؤال لحضرتك شيخ مختار شيخ محمد، ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ما المعنى أن تفهمه يا شيخ يعقوب؟ هنصلي المغرب الأول. إيه معنى أسكن؟ استقر. نعم. إيه معنى يا شيخ مين الشيخ أبو واسع؟ ما معنى أسكن؟ ها؟ يعني ايه؟ ابقى بقاء يعني اقول له يا آدم ابقى في الجنة؟ لا يعني ويا آدم ادخل الجنة؟ ويا آدم اسكن يعني ما معنى اسكن؟ يعني هو يسكن فترة معينة ثم يخرج فقط يعني؟ نعم. أيش محمد؟ لا مادة دخلة تؤدي هذا، لا يمكن. في قول الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قال اسكنوا ولا ادخلوا، ها؟ طيب وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وادخلوا، يقينا عندي واضح وجود فرق بين الدخول وبين بنص القرآن، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ثم قال ويا قوم إيه؟ اسكنوا الأرض. إذن هناك فرق بين إيه؟ السكون والدخول. لما يجي الشيخ يعقوب بالك بالتعبير ده مهم جدا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هنا الإسلام يتحدث عن ماذا؟ عن الأسرة الأولى في الإسلام في البشرية. الأسرة الأولى فين؟ في قبلها أسرة؟ طيب لو قال أدخل أقم، الدخول يعقبه خروج، الدخول يعقبه يلزم منه، كل دخول لابد له من، وكل إقامة لابد لها من زواج. لكن ليه قال اسكن هنا وعاه اسكن أنت وزوجك؟ لأن الزوجية هنا تبنى على السكن، تبنى على، والسكن على نوعين: سكن مادي وسكن معنوي. السكن المادي والسكن المعنوي القلبي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إيه؟ إذن كأن القرآن وضع في المرحلة الأولى أن الزوجية تبنى على السكن النفسي مش السكن المادي، وإن كان مطلوبا السكن المادي، لكن جمع اللفظ جمع بين اثنين، بين السكن المادي والسكن الإيه. عندك دليل على أنه أسكن تجمع السكن المادي؟ أيوة، أسكنوهن من حيث سكنتم. ده مادي ولا معنوي؟ يعني بكلمة مطلقة. يبقى إذا اختار لفظ اسكن ليجمع بين أمرين، بين السكن المادي والسكن الإيه، وهذا دليل على أن الأسرة ينبغي أن تبنى على النوعين، على السكن المادي والسكن. ومشكلة الشباب اليوم أنهم يبنون السكن المادي قبل السكن الإيه. ويا آدم اسكن أنت، جئنا الضمير الفصل اللي كان مزعلك أو من بدري ده. قال هنا بقى الشيخ، ماذا قال يا شيخ ضمير؟ تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه وزوجك. يا شيخ كامل معترض على هذا ليه؟ هذا ليس قصدي. ها؟ وما يسمى ايه؟ هذا تأكيد. هذا ايه؟ التأكيد وظيفة ولا عمل؟ هذا وظيفة. وظيفة. طب نسمي هذا ايه؟ التأكيد وظيفة ولا يعني أنا عندي ضمير اسمه ضمير التأكيد؟ لا طبعا. طبعا إيه؟ التأكيد له أكثر من آلة، قد يكون باللفظ، قد يكون بالمعنى، قد يكون بالتأكيد بقسم، أسباب عديدة. هذا منه؟ أحسنت. بعد يومين. عندنا قاعدة في اللغة العربية تقول إن فاعل فعل الأمر يعني يجب أن يكون مستورا وجوبا، مستتر وجوبا، فلا يصح أن يذكر. فعندما تقول أسكن أنت وزوجك الجنة، أين فاعل أسكن؟ تقديره جميل. هل يصح عطف اسم الظاهر على الضمير المستتر؟ لا لا صح. كيف يتوصل إلى العطف؟ بالفصل المطلق، بالضمير الفصل. نعم. اسمع كلام. فأتي بضمير الفصل ليصح عطف الظاهر على الضمير المستتر. يعني فصل المطلق لابد أن نقيد الفصل ليس الضمير. يا أخي تراجع وقول لله، هذا يسمى ضمير الفصل، والغرض منه التأكيد. وهو يقول أن ضمير الفصل يفصل بين المبتدأ والخبر بحيث يزيل توهم الصفة. جميل، أحسنت. بل هنا ليس كذلك. لا لا بس خلاص، أنا أوافق على الأولى، أن ضمير الفصل مأتي به بين المبتدأ والخبر ويكون مرفوعا وتابع لما قبله، وكده خلاص، ويكون مطابق في الإفراد والتثنية والجمع إلى آخر هذا الأمر ليزيل هذا. طيب، أسكن أنت وزوجك الجنة. استنى انتظر. الذين قالوا هذا، لو قرأت الإتقان اليوم عندنا لوجدت أنهم يقولون بجواز وقوع ضمير الفصل حالا، ويجوز أن يقع ضمير الفصل وبعده فعل مضارع، ويجوز ويجوز ويجوز، وأنت وقفت عند نقطة واحدة وغابت عنك أشياء. قالوا هذا حرف أو اسم اختلف فيها سلم بأنه سلم بأنه ضمير فصل أتي به لمصلحة نحوية، وأنه لا يجوز أن يعطف الاسم الظاهر على الضمير المستتر. ومن هنا وقف العلماء موقفا متشددا في قراءة حمزة عندما قرأ قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قالوا: لا يصح عطف على الضمير الضمير من غير إعادة حرف الجر، ومن هنا قالوا واتقوا الله وبالأرحام. دي يا جماعة قالوا أن القاعدة النحوية أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير من غير إعادة حرف الجر. هنا قالوا لا يصح عطف الاسم الظاهر لو زوج على الضمير المستتر في اسكن إلا بإعادة اسم الضمير اللي هو أنت، فأتي به ليصح العطف. وظيفته هنا ايه؟ التأكيد. واضح يا مولانا؟ اسكن انت وزوجك. نعم لا اسكت خليه الان سكت. الحمد لله رب العالمين. ويا ادم اسكن انت وزوجك. ما معنى هذه العبارة؟ يعني انت هو قاله وزوجك اي حواء يعني ايه يعني شيخ محمد استاذك حواء يعني ليه من البدايه لم يقل القران اسكن انت وحواء حتى لا يكون هناك فرق بين الفهم انه ان هذه المراه ليست تعني له حلال. يعني والله برضه اجابه جميله. يعني مجرد ان الشيخ اراد ان يزيل لبس فلا ربما يتصور ان كلمه حواء يعني كيف اسكن حواء. ما وجه الجمع في السكنه؟ اذا القران اراد ان يزيل الشبهه فسبب السكنه معا الزوجيه. يبقى ازال وهم او شك. كمان نقطه فكر يا صاحبي رحمه الله عليك ويا ادم اسكن. ايوه شيخ اشرف وجزا كان الآية تقول أن من الواجب للرجال يعني أن يجهز البيت. هو الذي يجب أن يجهز بيت أخذت هذا من أين؟ من مني أخذ منه بأنه التعبير بكلمة أسكن أنت يعني وزوج جاء معطوفة على مع أن سياق الآيات كلها لا تقرب فناداهما قال كل السياقات بالمثنى لكن عند السكنة لم يقل اسكن قال اسكن انت و فزوج معطوفة في السكن على من؟ اذا الرجل مطالب بان يعد السكن اولا. ولكن انتظر انا كلامي ويا ادم اسكن انت وامرأتك. ما رايك؟ معنى جميل اهو. يعقوب ويا ادم اسكن انت ومراتك. لا هنا توجيه هنا ده التوجيه. اسكت يا كامل. ها شيخ مختار ويا ادم اسكن انت وحواء. خلاص قلنا الشيخ ضمير رحمه الله رحمه واسعه قال انه لازاله الوهم ودي اجابه كويسه. قلنا خلاص ماذا لو قال اسكن انت ومراتك؟ كيف تصف بين يعني القرآن يقصد هذا، يقصد أن الزوجية لها معنى بين شوف انظر من أول لحظة كيف تؤسس الأسرة في الإسلام. كيف تؤسس الأسرة فين؟ يبقى مقومات الأسرة إيه؟ سكن، مادي ومعنوي. اثنين يشترط في ماذا؟ في الزوجة أن تكون ماذا؟ قال إن هذه اللفظة مأتي بها لغرض الإنجاب. لغرض الإيه؟ الإنجاب. لأن المرأة قد تستخدم في التعبير القرآني ولا تنجب ولا إيه؟ لكن لكي توصف المرأة بأنها زوج المرأة ننقل وصف المرأة إلى الزوجية لابد أن تكون مؤمنة بالله ومنجبة. طب إذا لم تنجب ولم تكن مؤمنة تكون امرأة كما قال مع امرأة نوح. امرأة إيه؟ وامرأة مع أن امرأة نوح أنجبت وامرأة لوط أنجبت. قلنا انه لكي توصف المرأة بالزوجية لابد ان يتوفر فيها شرطان الانجاب والايمان بالله. اذا فقد احد الشرطين سميت ايه؟ والدليل على ذلك ان امرأة نوح انجبت وهذا نوح ابنه وامرأة لوط انجبت. هؤلاء ايه؟ ومع ذلك سماها القرآن. طيب امرأة فرعون سماها القرآن امرأة فرعون لانها مؤمنة وزوجها. طيب ماذا في امرأة زكريا؟ وصفت بأنها امرأة، وامرأتي إيه؟ عاقر مؤمنة لكنها لم تنجب. لكن لما أنجبت، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له. سماها إيه بعد أن أنجبت ولا لا؟ إذن عند ذلك سماها زوج، فالزوجة كده خلاص. إذن التعبير القرآني ده يفيد إلى الأسس الأساسية في بناء الزوجية، اللي الحديث قال تزوجوا الودود الولود، ويا آدم اسكن أنت وإيه وزوجك. بقي عندي ملمح يا شيخ محمد، كلنا يستخدم تعبير زوجة، الأفصح منه زوج كامل، الأفصح منه إيه زوج. لماذا؟ لماذا تعبير القرآن وزوج ولم يقل أسكن أنت وزوجتك الجنة؟ كأن الزوج والزوجة يعني شيء يعني واحد. لا يمكن نطلق على الشيخ إبراهيم زوج، هو قبل أن يتزوج إبراهيم شاب، بعد أن تزوج يقال زوج، معناها له زوج، زوج فلانة. فلا يمكن أن يطلق عليه كلمة زوج إلا إذا كان، ولا يمكن أن يطلق على زوج زوج إلا إذا كانت لها. إذن دليل على ماذا؟ اسمع بقى كده، اسمع الحتة دي جاية دي، افتح ودانك قوي. على أن الإسلام يقول يا شيخ إبراهيم أنت لا تستطيع أن توصف بالزوجية إلا إذا أخذتها من زوجك، وهي لا توصف بالزوجية إلا إذا أخذتها منين؟ منك. فكل منكما يكمل الآخر، فالعلاقة بين الرجل والزوج والزوجة يا شيخ يعقوب علاقة تكاملية ولا تعاندية؟ فمن أين أتى هؤلاء بأن الإسلام هضم حق المرأة وش السيد والكلام الأوان طالب نسمعه ده؟ لماذا امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة عمران يعني لا فرق زوجها؟ امرأة نوح جابنا لأنها غير مؤمنة، يعني إذا اختلف فكريا عقيديا يسمى امرأة عصول. لكن امرأة عمران لماذا؟ بعد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في إيه؟ بطني. هل أنجبت؟ نعم كانت قبل ذلك لم تنجب، لم تنجب بعد. لكن يا آية يا أخت هارون مالها؟ آية يقول أخت هارون يفهموا أن امرأة عمران. لا لا لا لا، فهمت خطأ وبعدت صوابا. لا اسمع، امرأة عمران هذه غير امرأة عمران، هذه التي أنجبت مريم وجاء منها عيسى، مريم التي قيل لها يا أخت هارون. إذا يفهم من هذا أن قبلها كان له أخ، لها أخ طبعا. بس هم قالوا يا أخت هارون في العبادة والصلاح، وليس أخت هارون هذا. ولو عرف فهمت أن عمران ظاهر النص الصريح كان له ابن، كان لها ابن اسمه هارون. لا غلط، نص صريح يا أخت هارون مثل يضرب في الصلاح. يا أخت هارون فين؟ بالمناسبة اسمع عنا لكي أؤكد لك، امرأة عمران لم تنجب إلا مريم، لم تنجب إلا إيه؟ ولم تنجب أخا لها. اسمع، ولم تنجب لأن مريم ستتفرد بميلاد عيسى، وما كان لامرأة عمران أن تكون عندها ذكر. يقال إيه؟ وليس الذكر كالأنثى. لو كان عندها ذكر قبل ذلك أخ لها كانت تقدمه، لما جالها مريم أنثى كانت تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تقدم الذكر الذي إيه؟ لكن ما عندهاش، لا يوجد عندها. لكن لما قالوا يا أخت هارون في العبادة والطاعة يعني كتمثيل أسكن أنت وزوجك الإيه؟ هنا قال الجنة سبق تعريفها بصرف النظر عن أن الجنة في الأرض أم في السماء، يعني الكلام اللي بين المفسرين، لكن أنا أفهم منها حاجة يا شيخ يعقوب، الإشارة اسكن أنت وزوجك الجنة أفهم منها إيه؟ طب خلينا مع الجنة إلى المصلي، إحنا الآن في الجنة إن شاء الله ونعود برد في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، عود على بدء والعود إيه؟ أحمده. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا التعبير بكلمة الجنة بصرف النظر عن أن الكلام يا شيخ يعقوب الجنة في الأرض أم في السماء، لكن الجنة تشير إلى ماذا؟ لماذا؟ لا لا، يعني بعيدا بقى عن الخلاف بين المفسرين، الجنة في الأرض أم في السماء وكلام كثير، لكن بداية علامة أو علامة تشير الجنة النعيم. إذن الجنة تشير إلى ليه؟ يعني كأن القرآن يقول ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، الإشارة من هذا إلى أن الأسرة ينبغي أن تكون في نعيم ولا تكون في شقاء، هذا ملمح القرآن الكريم. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الإيه؟ أجل اقرأ يا سيدنا الشيخ سيف. يلا نعم. وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من بضعة أشهر. خلق حواء، طبعا عندنا روايات عديدة جدا في كتب التفسير في أن آدم عليه السلام استوحش في الجنة ويعني طلب من الله ذلك وأعطاه القصة. طب إذا لم يستوحش آدم لم تخلق حواء، من أين أتت البشرية؟ لأن ربنا قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، كلمة خليفة يفهم منها وجود، كيف يحكم؟ يحكم من؟ ويخلف من؟ فلا بد من أمر التناسل بطبيعة الإيه؟ فأما كون الله خلقها من ضلع ده لحكمة. طيب إيه المقابل في ذهنك؟ يعني كان ممكن أن تخلق حواء من تراب؟ ممكن، كما خلق الله آدم من تراب يخلق إيه؟ حواء. فلماذا لم تخلق حواء من التراب وخلقت من ضلع آدم؟ احتياج رجل لامرأة. ها؟ احتياج رجل لامرأة. ما الذي احتياج؟ هتخلق وينفخ فيها الروح وتكون امرأة فيها الحياة كما في آدم عليه السلام. يعني إذا كان القصة يخلق الله حواء من تراب أيضا وينفخ فيها الروح وتكون كمان كآدم، اللي خلق آدم يخلق مين؟ يعني إذا أنت تفكر الآن أن خلق حواء من ضلع آدم له معاني، له إيه؟ فماذا لو خلقت حواء يا شيخ مختار من تراب كما خلق آدم؟ على أي على أي جهة؟ خلقها من تراب ولا من ضلعه؟ من ضلع. إذا كان يعني أولا حكمة الله شاءت أن تخلق حواء من ضلع من؟ آدم. أول ملحظ عندي أن حواء خلقت من ضلع آدم، فهل يتكبر الإنسان على بعضه؟ يتكبر الإنسان على جزء منه؟ إذن أول وهلة فكرة تفضيل الرجل على المرأة ملغية، لأن المرأة خلقة منين؟ من ضلع. هذه واحدة. ثانيا لو خلقت المرأة من تراب وآدم من تراب سيمشيان في اتجاه واحد، حواء آدم من تراب وحواء منين؟ كل منهما له عناصره، فلن يلتقيا، فلن إيه؟ إذا كان مع خلقها من ضلع آدم ومع ذلك تحدث المشاكل، فكيف لو خلقت من تراب آخر؟ الدنيا يعني كلها الأمر الآخر إنه التعبير إن حواء خلقت من ضلع، منين؟ الضلع الأعوج، الضلع الإيه؟ أعوج ولا عدل؟ أعوج كده الضلع الإيه؟ هذا العوج ليس مذمة في المرأة، ولكنه لحكمة، ولكنه إيه؟ ليه؟ العوج ده سيكون تحته شيء ولا هيمشي في الآخر؟ ها؟ لابد أن يكون له نهاية، كأنه هو يظلل على جزء آخر. هذا العوج له وظيفة لانحناء، العوج له إيه؟ الرجل مش مخلوق من الانحناء ده، فلا تجد عنده انعطاف على الابن كانعطاف الأم على ابنها. يبقى وظيفة العوج ده يؤدي إلى وظيفة الحنان. أنا سأضرب مثال يا شيخ مختار، شيخ أيوب يعقوب، أنت معك عصا، العصا التي تتوكى عليها منها صور متعددة، منها ما يكون به عكفة، ومنها ما هو معتدل. التي بها عكفة أهو سكر زيادة، بس متقوش أهو. فمعنى ذلك إيه؟ معنى هذا إنه لو أنا الآن الشيخ ضمير رحمة الله عليه أراد أن يأخذ منجو من شجرة المنج ومعه عصا بها جزء معوج، ماذا يفعل عندما يريد أن يأتي؟ سيضع العكفة على جزء من الشجرة ويشدها إليه، ثم يأخذ الثمرة بيده دون أن يصيب الثمرة أذى. لكن لو كان العصا مستقيم ماذا يفعل؟ سيضرب الثمرة بالعصا وتقع على الأرض إما سليمة أو معوج. إذا الاعوجاج له وظيفة، له إيه؟ فوظيفة الاعوجاج في المرأة انحناء، وهو العطف على وليدها. الآن أنت حضرتك تنام وابنك موجود، الشيخ نعيم ولا يسأل، أمه تقوم في وسط النوم لترضعه وتأتي له بما بعاطفة الحنان الموجودة. إذن العوج له وظيفة خلقها الله، ليس نقصا في المرأة ولكن لكمال أداء وظيفتها. فقولوا إيه؟ سؤال إيه؟ سؤال مثل عداء النيجيريين أو غير بلاد أخرى، إذا تزوج أربعة فكيف ضلع واحد يعني يكون عنده أربعة؟ هو المرأة خلقت من ضلع واحد، خلاص؟ إذا تزوج أربعة؟ لا لا، يعني عنده أربعة ضلوع مكسورين؟ لا الشيخ يعني لاعب، إذا هو نجيري خلق زوج أربعة؟ والهنود؟ ما في. اندونيسيا فيها كم؟ واحد. ويا آدم اسكن انت وزوجك الايه؟ اقرا. اسكت يا رجل، ها. وكلا منها، وكلا منها يلا اكلا رغدا واسعا لا حجر فيها ولا حجر فيه. نعم، لا حجر عليه فيها، يعني حجر من المنع، يعني حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة للأكل منها، وهي الحنطة أو الكرم أو غيره. الكرم العنب، ها. فتكون أي فتصير من الظالمين أي العاصين. لحظة عليها بقى شيخ قائم. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، كلا فعل إيه؟ وألف المثنى، كلا منها أي من الجنة رغدا، رغد العيش الهنيء، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره أكلا رغدا. إذن حذف الموصوف وبقيت ولم يقف عند وصف الرغد، قال حيث إيه، ثم قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون منين. أنا أريد ملمح مهم جدا شيخ يعقوب. الله يمتن على آدم ويقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. إلى هذا القدر المعنى واضح وجميل وامتنان وترغيب و... فما حاجة إيراد ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أراد الامتحان. أراد إيه؟ الامتحان. شيخ يعقوب. الامتحان والابتلاء. إذن من أول وهلة، من أول مشهد، القضية مبنية على الاختبار والابتلاء. القضية مبنية على الإيه؟ الذي جعل الناس، بعض الناس يقولون إن الجنة في الأرض وليست في السماء، إن جنة الخلد ليس فيها ابتلاء ولا اختبار. احنا هنا أمام نقاش عقلي كامل، يعني ليه الذين قالوا كذا قالوا ليه والذين قالوا كذا قالوا ليه. إذن سيدور الخلاف يا شيخ ريفي على أن الجنة، منهم من قال في جنة الخلد ومنهم من قال جنة الدنيا. الذين قالوا إنها جنة الدنيا قالوا إن فيها ابتلاء واختبار، والآخرة ليس فيها ابتلاء ولا، أنهم أخرجوا منها، والجنة الآخرة وما هم منها بإيه، أن الجنة في في في في في, في الآخرة ليست محل تكليف وجنة الدنيا محل. أن الله قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة ولا في الأرض. يبقى الذين قالوا يا وجدة أن الجنة في الأرض لهم وجهة نظر، والذين قالوا إنها في في في في السماء لهم وجهة إيه. إذن من البداية ينبغي أن نتعلم كيف نحترم وجهة نظر العلماء. لا يصح يا سيدنا الشيخ كامل أن تخطئ قول عالم من غير دليل، لا يصح. ليه؟ كل يجتهد كل، لكن فكرة التخطئة عندنا بسرعة دي خطأ. فالذي يفسر وقال الجنة، لفظ الجنة واحد، لكن هناك من جعلها يا شيخ يعقوب في الآخرة، هناك من في الدنيا يعني في السماء، ومنهم من قال جنة الإيه؟ الأرض. طيب ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لهم دليل آخر، قالوا إن ألف الجنة عهد ولا جنس؟ لو قال جنس يبقى جنس الجنات. انتظر يا سيدي خلينا نناقش كده. يبقى قال، ما هو وجهة نظر، الذين قالوا قال في الجنة الجنس يبقى خلاص، يبقى مش جنة واحدة يا سيدنا الشيخ منصور والشيخ عثمان. هذا يختلف بنسبة المتكلم والمخاطب. شكرا سيدي. لكن معنى ذلك ايه؟ ان انا الان امام، طب من قال قال العهد تنصرف الى ماذا؟ الجنة المعهودة، الجنة الايه؟ اذا وهذا يسمح وهذا. طيب اللي انا اقصد من هذا انه علينا ان نتعلم في مقام الاقراء والراسخين احترام وجهات النظر، وجهات الايه؟ يعني لا تخطئ، لانه الذين قالوا قالوا بناء على رأي، ودول قالوا بناء على ايه؟ ما خرجوا عن الملة كما يقال. هو وظف قال ده قال للجنس، وإذا قال قال للعهد، إذا كانت للعهد إلى الجنة المعهودة، إذا قالت للجنس إلى جنس الجنات، جنس الجنات متعدد. صح الاجتهاد، لكن هتسألني أنا أقول رأيك إيه بعدين؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه؟ لماذا سميت الجنة بالجنة؟ لأنها مسكورة. كلمة جنة، كلمة جنة في اللغة العربية معنى سترة، معنى ايه؟ ومنه الجنون ومنه الجن. سمي الجن جنا لماذا يا شيخ ريفي؟ لأنه مستور لستره عن أعين الناس. طيب وأنت الجنة، الجنة هي البساتين، لا يمكن أن تطلق على أي جنينة أمامك أنها جنة إلا إذا سترت من بداخلها. إلا إذا إيه؟ يعني الذين يذهبون إلى إفريقيا، أنا رحت إفريقيا، الأمطار عندهم طوال العام، طوال العام، فالأشجار والثمار يعني منظر مهيب، شجر حجمه فمن دخل بداخله لا تراه كده يا يعقوب، ما تراه. أنا لأول مرة ذهبت إلى أفريقيا 2009 لم أرى المانجو، المانجو عندنا كان كده حجمه كده يعني، لم أرى حجم المانجو الكبير ده إلا في أفريقيا، كده كده كده يعني منظر رهيب. وجدت حباية يعني 4 كيلو 5 كيلو رهيب. نعم لا طبعا يعني حجمه رهيب جدا. المرعى عندهم مختلف. اقصد هذا انه مسمى وصف الجنة في القرآن مبني على التي بها زروع وشجر وثمار، لكن شرط ان تكون ساترة لمن يدخل فيها. نعم كثيفة. وقالوا لأن كثرة الأوراق يستر بعضها بعضا، كثرة الإيه؟ طيب يبقى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه؟ ماذا قال بعدها؟ وكلا. في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، شيخ إبراهيم ماذا؟ فكلا. الله، مرة كلا ومرة إيه؟ ما سر التعبير بالواو هنا والتعبير في بالفاء في سورة الأعراف؟ نعم أما بالواو هذا يتربط فيه السكن، والسكن هذا فيه مبحث فيه الأكل والشرب، وهذا يحدث إلى الوقت. يعني الواو ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، الواو في اللغة العربية تفيد ماذا؟ مطلق الجمع. إذا هنا امتن على آدم بمطلق السكن والأكل من غير ترتيب أحدهما على الآخر، من غير ايه؟ اسكن انت وزوجك الجنة وكلا. يعني انا اقول للشيخ كامل رحمة الله عليه اسكن الفندق وكل، اسكن الفندق وايه؟ اسكن الجمعية وكل، ممكن تاكل بعد شوية بعد ساعة بعد نصف بعد كده، انما اسكن فكل. مشكلة على طول، معناها انه يعني اولا تسكن ثم، لأن الفاء في الترتيب والتعقيب. أيهما أشد امتنانا، أن أقول لك أسكن وكل ولا أسكن فكل؟ أسكن وإيه؟ إذن المقام الأول هو مقام الامتنان ومقام الإيه؟ إنما مقام سورة الأعراف قائم على المعاتبة، قائم على الإيه؟ على معاتبة الله لآدم. لم يرد هذا المشهد الذي تسمعه الآن ده إلا في سورة الأعراف. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. البقام هناك سياق، سياق معاتبة، فالتنعم فيه أقل منه في سورة البقرة. شي كامل، ولكن ايه برضه يا راجل؟ لكن الكتاب جاء بعد الاكل، فكيف يعني وانا بيكون في هذه الايام؟ ولكن يعني حتى انك مع لكن دي لحد ما هيتعبك. المفروض ان ناداهما يخرجوا فقولها لا بعد ما حدث قضية لازم هنا اسمع عنا الترتيب مهم في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان فأوسوسهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه إلا تكونا ملكين إلى آخر وقاسمهما إني لكما إيه فدلهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان إيه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فما نادى إلا بعد أن أكلا كلام صحيح. أما يسأل إيه بقى ما أنت كلام صحيح كان إيه إيه إيه أنا أسمع واحد واحد يعني سيدنا آدم الأكل الأولى كان مباحا في أي موضع الإباحة لآدم أن يأكل من كل الجنة إلا شجرة واحدة لا يختلف الحكم فيهما فيها في كل الأحاديث أو الآيات كل من كل ثمار الجنة إلا يا شيخ أمير خلاص المشهد وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما كذا لم يرد هذا المشهد إلا في سورة اسمع كامل أقول كامل أن العداد لابد بعد النداء ليس قبل النداء نحن نقول أن ترتيب القرآن لا يا سيدي الشيخ كامل جزاك الله خير الله نبه آدم وعلمه قال له كن ولا تقرب من أول الأمر فما وقع لما وقع آدم وحواء وزوجه في الأكل وحوار الشيطان وقاسمهما إني لكم لماذا يقسم إبليس يؤكد إيه يعني يؤكد لهم أن يأكل من الشجرة التي نهاهم الله عنها إذن هذا المشهد يؤكد على أن النداء الثاني من الله لآدم لم يكن إلا بعد أن بدت لهما سوآتهما يعني أليس إذا بدت لهما سوآتهما يعني خروج من الجنة يعني بعدما حدث القبيل أمر الخروج بعد بدو السوءة لكن هم في الجنة طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة بعد ما حدث القضية لازم هنا الأكل وفي مرة أخرى خلاص هناك بقي عليه اهبطوا بعضهم لبعض يعني ماشي عقوبة لكن وقت أن ناداهما ربهما كان في الجنة لم يخرج بعد يعني هذا بعدما أكل الشجرة ثم فكل بعدها يا سيدنا الشيخ كامل إذا استعملت الواو لمطلق الجمع وإذا استعملت الفاء لمطلق الترتيب فهنا يقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث فقلنا إن التعبير في سورة الأعراف ينبئ عن أن السكن أولا ثم يأتي الأكل بعد إيه؟ ذلك أما في سورة البقرة فمطلق الجمع وهو في باب الامتنان اجتهادي أنا سامي قلت أنه لماذا فعل ذلك في الأعراف لأن مقام سورة الأعراف مقام المعاتبة أما مقام سورة البقرة مقام الامتنان والتزكيه من الممكن أن نستنبط من هذه الآيات سيدنا يعني الله أعلم أن الإنسان إذا خالف أمر ربه تأخر عليه نعمة ربه أيضا طبعا لا سأتيك يعني شوف أعرف قال في الأعراف وناداهما ربهما لم يقل يا آدم عبر عنهما بالضمير عبرهما بالإيه لماذا لأنهما ومن ارتكب ذنبا خرج من مقام التكريم يا دكتور أليس أقرب أن نقول بعد ما بدأ الشيطان يوسوس آدم عليه السلام ما لك أمين في الجدل ده ثم أن الله تعالى ضيق دائرة النعم في الجنة ضيقه رتب لهم يعني مشي فيها يعني بعد ما بدأ الشيطان يوسوس لهم أما إذا لم نقول بعد ما حدث القضية لا يجب هناك أكل وشرب يعني أليس هناك خروج الخلق سيأتي عند الشيخ كامل، لكن القرآن رتب المشهد، اسكن سكن كل من كل الأشجار إلا هذه الشجرة لا تقربها فتكون من الظالمين. النتيجة وسوس لهم الشيطان، وقع إجراء التجربة. أنا قلت من البداية أنه ده كلام يؤكد أن الجنة ليست جنة الخلد، إنما جنة الدنيا باعتبار أن القضية كلها اختبار وابتلاء وتكليف. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا كلا. أنا بقى ليا سؤال للشيخ مختار والشيخ يعقوب، وكلا منها رغدا حيث إيه؟ أنا لم أجد شيخ أمير كلام على الماء خالص، لم أجد كلاما على الماء في كل قصة آدم ولا مرة اشربت. يعني قال مريم كلي واشربي، كلي ما لم يأتي مع آدم أبدا حديث عن الماء، لأن الممنوك على حظ لم يكن شرب. إيه؟ المنع لم يكن شربا، بل اختبار ترك الأكل. لا لا، يلزم من الأكل الشرب. نعم، لكن المنع عندما شرب بسبب الأكل. يا سيدنا الشيخ ضبيب، الأول فكر في السؤال. لم يرد في حديث القرآن في قصة آدم كلام عن الماء خالص. أنا أفكر، أنا محتاج أفكر كمان. كل الكلام على كلا ولا تقربا، كلا ولا مرة قال اشربا. يا أخي الشجرة، الشجرة هي التي تحدد الأكل والشرب. لا لا، لأنهما كلاهما تقتضي الإنسان بالأكل. في الجنة تقتضي ما تقتضي. أنا أعتبرها كلام. أيوه شيخ يعقوب، السؤال واضح؟ السؤال واضح؟ هل فكرت فيه قبل اليوم؟ لا لا، ما ممكن هذا من باب التعليم. أسمع شيخ يعقوب، أسمعك. إيه شيخ يعقوب؟ ممكن أقول يعني هنا أطلق على الأكل لكم جزء من ذلك. يعني الشيخ يعقوب يجيب إجابة جميلة، يقول أنه عبر بالأكل ويصح إطلاق الأكل على الشرب من باب التغليب. نعم، ها رأيك إيش كامل؟ جميل. اسكت عنا شيخ يا هارون، لو كان الأمر كذلك ففي مريم. انتظر بس سأجيبك. ما لا شيء، احنا قلنا هدي عندي إجابة هنا. شيخ رزقة، يا من نمت اليوم. كمان عندي إجابة شيخ يعقوب أريد أن أقولها. لما قال الله وكلا، أمر الأكل الجنة زي ما قال الشيخ سيف الدين يريد أن يقول سيف الرحمن أن الجنة بطبيعتها الماء فيها موجود، وإلا لا تسمى جنة إلا إذا كان فيها إيه؟ فأمر الماء فيها ليس بعزيز، أمر متاح. أمر إيه؟ كمان نقطة أخرى، ولكن نحن لا نتكلم في الوجود. استنى بس يا سيدنا الشيخ، إنه القرآن الكريم لما تكلم وقال وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربها إلى آخر ما قال دون حديث عن الماء، العبارة قالها الشيخ يعقوب وهو أنه ما بالتغليب. أنت قلت الحمد لله جميلة ولا معترض؟ لا جميل، جميل. آه بس خلاص، يبقى إذا الشاهد العربي أنه يعبر علفتها تبنا وماء باردا، والماء يعلف لا من باب التضمين، علفتها تبنا وإيه، فعلى ذلك عبر من باب التضمين. واسكتنا بعد كده خلاص برضو، ولكن يلا يا سيدي وكلا منها. يبقى كمان هذا شيخ كامل مهم جدا، ان احنا شيخ قائم تفكير التركيب اللغوي ده شيخ امير مهم جدا. وكلا منها رغدا، وكلا في غير القران، وكلا رغدا منها، وكلا ايه رغدا منها، كل فعل أمر فاعل ورغدا مفعول، ومنها جار ومجرور متعلق بالجد. إيه؟ التقديم. يعني إذا أنا أمام سبب أو اسم صورة تقديم الجار والمجرور. طب يا سيدنا الشيخ يا هارون، لماذا قلت أنا بالتقديم؟ لماذا قلت بالتقديم؟ لأن الأصل في تركيب الجملة يا شباب، أصل تركيب الجملة إيه؟ فعل فاعل مفعول، المفعول تركيبه بعد إيه؟ الفاعل، ويأتي بعدهما الفضلة، فعل وفاعل والجر والمجرور. يا هداية يا نسيت اسمك ايه؟ هداية. الجر والمجرور اصل لا فاعل ولا فاعل ولا مفعول، فلما يقدمه وكلا منها رغدا قدموا على ايه؟ قدموا على ايه؟ المفعول. اذا سميت انا اسم التقديم لان مكانه بعد المفعول وليس قبل الايه؟ يبقى السؤال، ما سر تقديم الجر والمجرور على المفعول؟ اين معقول يا دكتور؟ غلط. لا، صفة أكلا محذوف يا سيدي حاضر، لكنه يقوم مقام المفعول. ها، أسألك أنت، لماذا حذف الموصوف وبقيت الصفة؟ تشفيقا وترغيبا للنفس، يعني ولو نحن قلنا يعني كلا أكلا رغدا. أيوة. كأنك كلام يكون هنا نوع من المماطلة لوصول إلى الغاية. لا، يعني نحن قلنا ولكن هنستعمل تعبير ولكن لا يا شيخ كامل، لو قال القرآن وكلا منها أكلا رغدا لفهمنا وجود أكل غير رغد. الأكل رغد يفهم منه إيه؟ أكل غير إيه؟ لكن القرآن يقول لا يوجد في الجنة إلا رغد، فنفى وجود الأكل غير إيه؟ اسمع عنا، وكلا منها رغدا. قدم الجر والمجرور بقى لأن كل أكل الدنيا في غير الجنة ليس بهذا الوصف، فأراد أن يميز عطاء الجنة هذه عن كل العطاءات الأخرى، لأنه سيشير بعد ذلك هيأكل آدم وتأكل زوجه، لكن ليس بالأكل الرغيد، لأنه يعقبه إخراج ويعقبه معدة ويعقبه قولون ويعقبه ويعقبه كثير، لكن في الجنة. ولذلك قالوا إن طعام أهل الجنة هنيء مريء. ما معنى هنيء مريء؟ لا يعقبه ألم ولا وخم، إنما كل طعام شيخ إبراهيم في الدنيا إن زودت أكل اللحمة مرضت وألمت، إن زودت أكل الفول نمت، إن زودت أكل العسل سكر. الله، إنما أكل الجنة لا. وقالوا كده أن الجنة غنى بلا فقر، وصحة بلا مرض، وحياة بلا موت، وعز بلا ذل، والدنيا فيها صحة ومرض وغنى وفقر وحياة وموت وعز وذل. أما الجنة استنى يا كام، هذا الكلام وهذه المعاني التي الجنة يمكن نقول هذا رد على الذين قالوا إن الجنة هذه في الأرض، لو كانت في الأرض ما كانت هذه. ايوه، هم يقولون ما في يعني لا خلاف يا شيخ ابراهيم على ان هناك من يقول بان الجنه فين؟ في السماء. في السماء، ما في كلام، وسياتي التعبير بعدها. نعم يا شيخ نعيم. نفس يعني الخروف يعني من الجنه حتى لحمه كما تاكله في الحوض افضل منه. ما في شك على ان، لماذا بقى؟ لان طعام الدنيا من صنعه البشر، وطعام الجنة من صنع الله، وفرق بين صنع البشر ورب البشر. وكل خلاص كفاية بقى، وكل منها ايه؟ رغدا. قال واسعا لا حجر فيه. ايه معنى عبارة شيخ مختار واسعا؟ يعني ايه الحجر؟ بالمناسبة شيخ هارون قائم، كلمة الحجر او الحج المنع، الايه؟ ومنه الحجر على الرجل السفيه، باب في الفقه، وهو منعه من التصرف. وعندما ما أدري في عندكم في الزراعة في بعض الأنهار بعض الترع تقوم الدولة أو يقوم بوضع الأحجار في باطن الماء، يحجرونه ليمنع تسرب الماء، يمنع تسرب الايه. اذا الحجر معناه في اللغه المنع، معناه الايه. فقالوا اكلا واسعا لا حجر فيه، اي لا منع، يعني لا يوجد عندك اللي بنسميه عندنا الان شيخ وش ده اوبن بوفيه، اوبن ايه ولا اوف، اوبن بوفيه. كمل يا سيدي. حيث ايه؟ حيث شئتما ولا تفرض هذه. لا بس كلمة حيث شئتما دي الشيخ مفلحون نام، ما معنى حيث شئتما؟ يعني كان يكفي وكلا منها رغدا، شو مصور عثمان كلا منها ايه؟ ايه رأيك؟ يعني إذا كان العبارة تكفي وكل منها رغد يا أمير خلاص، إنما حيث شئتما دي يعني يعني مزيد فضل مزيد إنعام. أصل وكل منها رغدا بتوجيه إليك، كل السمك وهو سمك موجود كل، لكن حيث شئتما يبقى أعطى من ضمن الجمال والكمال أن تختار أنت ولا يختار لك، أن تختار أنت ولا إيه؟ نعم في كل مكان. بتقول يا ولد في كل مكان يعني كل الله أن يرزقنا وكل منها رغدا حيث شئتما. وبعدين بقى الشيخ كامل زعل ولا تقربا هذه الشجرة. كان التعبير القرآني ولا تقربا هذه الشجرة شكرا ليه بالأكل، ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، وهي الحنطة أو الكرم أو غيره، فتكون من الظالمين، تفسير من الظالمين العاصين. ولا تقربا هذه الشجرة، الأول كلا ولا تقربا، نوع الواو في ولا تقربا ايه يا عم الشيخ يعقوب؟ نوع الواو، نوع الواو ولا تقربا. ايوه لا ايوه عاطفه ولا استئنافيه؟ عاطفه. خمشي، لان ولا تقربا نهي، والنهي انشاء، وكلا انشاء، ويصح عطف الانشاء على الانشاء. الممنوع عطف الخبر على الانشاء او العكس. لا ماذا اهل البلاغه يغضبوا منك؟ اذا لا يصح الاصل، لا يصح عطف الانشاء على الخبر او الايه. طب عندك مثال على عطف الخبر على الانشاء او انشاء الخبر؟ انا عارف ان هو جاء يعني خبر على الانشاء ان شاء الله خبر. اساعدك يعني اسكت. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد الى اخر الايه. جمت والوالدات يرضعن، قالوا انها خبريه لفظا انشائيه ايه، وعلى ذلك يجوز ان تكون الواو في الوالدات عطف، من باب عطف المعنى وليس عطف الايه اللفظ. لكن انا بتكلم على ايه؟ انه من شروط العطف مش كامل في النحو ده كلام نحو، ان تعطف مفرد على مفرد، مثنى على مثنى، جمع على جمع، مذكر على مذكر، مرفوع على مرفوع، ولا يختلفان. يقولون ايه؟ ويتبع في الاسماء في العربي نعت وتوكيد وعطف، لازم الاشتراك في الحكم. طيب هل يصح؟ ايوه صح، لكن اذا وجد وجد لعله، وجد لايه؟ طيب اذا انما اصل القاعده ايه؟ ألا يعطف الخبر إلا على الخبر، والإنشاء إلا على الإيه؟ هنا وكل إنشاء، ولا تقرب النهي إيه؟ إنشاء. طيب ولا تقرب سر سر حذف النون في ولا أصل الجملة ولا تقرباني. أصل الجملة يا شيخ نعيم إيه؟ ولا تقرباني. فلماذا حذفت النون؟ ها؟ إيه؟ النهي. أصل تقربان فعل مضارع، كل فعل مضارع تتصل ألف الاثنين أو أول جماعة أو المخرج كده ينصب ويجزم بحذفها بحذف النون. فهنا نهي جزم ولا لا؟ النهي ولا لا؟ نعم أفعال الخمس. ولا تقرب هذه الشجرة. الشيخ قائم يفكر ومعها وجدة. ولا تقرب هذه الشجرة يعني سكت. ولا تقرب هذه الايه يعني أن يمر حولها، يعني ممنوع أن يمر بجوارها، هذا معنى. ما هو ولا تقرب هذا المكان يعني لا تأتي إليه، لا تسكنه، لا من باب أولى لا تسكنه. يعني إذا لا تقرب يبقى لا تقرب بالمرور إليه أو بالدخول فيه فضلا عن السكنة. لم يقل ولا تقرب هذه الشجرة بالأكل، ويقول ولا تقرب هذه الشجرة بإيه؟ بالأكل منها. فجه خصص النهي عن القرب بالأكل. ما رأيك؟ متى أذكر ولا تقرب يعني يعني كان ممكن شيخ يعقوب بيقول ايه وكلا من الشجرة ولا تأكلا من هذه الشجرة، كلا منها ويا آدم اسكن أنت ايه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تأكلا من هذه الشجرة. فما سر العدول عن النهي عن الأكل إلى النهي عن القرب؟ يعني الأول واضح السؤال؟ نعم واضح السؤال؟ نعم في افضلي. أنا ذكر أن ليس يعني مرة ثانية. لماذا تكلم عن الأكل وتكلم عن الشرب؟ ممكن هذا يكون جواب يعني يأتي بعد لأن يأتي بعدها النهي على النهي على الأكل هكذا ليس شرط. هذا يعني كأنه يطلق على إباحة الأكل إلا ما يستثنى ما بعده. يعني كأن الماء ليس داخلا في محل التكليف. نعم ممتاز. ما شاء الله. اسكت لنا والله هذا جميل ان احنا يا دي اسكت يا ولد. لا انا اقصد يعني اذا معنى ذلك انه هذا الذي نبحث عنه يا سادة، انه ان الان فكرت ربطت هي المعلومة جاءتها الان لما قارنت ولا تقرب هذه الشجرة بعد ولا. فالنهي هنا اصلا في امر الاكل وليس في امر ايه الشرب. السؤال نعود لسؤالنا، ما سر التعبير بالنهي عن القرب دون ان يقول ولا تأكل من هذه الشجرة؟ يعني الشيخ عثمان يقول أن النهي عن القرب أولى منه من النهي عن الأكل. فإذا نهى عن القرب اللي بنسميه في علم الفقه ماذا؟ سد الذرائع. سد الايه؟ لحكم فقهي أو قاعدة أصولية، سد الذرائع. شوف كأن القصة بتعلم الإنسان كل القضايا. فهنا قال من باب سد الذرائع لا تقوى. لذلك ايه من ضمن جماليات الشرع في الإسلام انه يسد باب الوقوع في الفاحشة. فمن أسباب سد الذرائع غض النظر. سبب منين؟ من أسباب. إذا قوله ولا تقرب، فالنهي عن القرب يلزم منه النهي عن الأكل، ولا يلزم من النهي عن الأكل النهي عن القرب. ولا نعم. يعني يعني عندما قال ولا تقرب لا يمنع هذا من ذلك، يعني عندما قال ولا تأكل عندما يقول عبر بالأكل هذا لا يمنع أن يذهب وينظر إليه. طبعا أحسنت، يعني التعبير ولا تأكل من هذه الشجرة يعني يصح لك أن تقترب منها وأن تمر عليها وأن تنظر إليها، وفي ذلك إضرار بالمكلف. لماذا؟ لأنك أدخلته في باب الامتحان والابتلاء. قد ولذلك هنا من جمال التشريع ألا يعرض الإنسان للوقوع في المعصية، فيسد الباب من باب أولى، من باب إيه؟ لكن هذا يعني يزيد الاشتياق. الممنوع مرغوب يعني ولا ايه؟ لذلك يعني امر بضرب البصر طبعا ولا تقرب. سؤالي للشيخ الشيخ رشدة، ولا تقرب هذه الشجره ينفع يا امير؟ ولا تقرب الشجره القاعدة النحوية يسكت. كل معرف يأتي بعد اسم الإشارة يعرف بدل أو عطف إيه؟ فالشجرة هي هذه، فما سر الإتيان باسم الإشارة هذه؟ كمان شيء لسه محتاجين إجابة. هذا دي شوف بقى في مقام التحريم لا بد من التعيين، في مقام التحريم لا بد منين؟ للدلالة على أن المباح أعم والمحرم أقل. فقال ولا لو قال ولا تقرب الشجرة، طيب ما هو هذا الوصف ده يطلق على الشجرة دي وعلى الشجرة دي وعلى الشجرة دي وعلى الشجرة دي وعلى الشجرة دي، معناها انه الاسم شائع هنا على كل من هو اسم شجرة، لكن هذه اشارت الى التعيين والتخصيص، وهذا كمال التشريع ان المحرم معين وان المحلل عام. في حكمة لم يعني يقول هذه الشجرة يعين الحنة، لكان إلى زماننا هذا حراما علينا أن نأكل الحنة. نقول إيه؟ آدم يعني ساب كل الفواكه والجمال ومدور على الـ إيه يا مشيخ ده؟ نحن قلنا ألا لابد يحترم فكر صاحب الفكر. يقينا. لكن لا رأي أن نعلق عليه. طبعا ولسنا في هذا مخالفين لك، لكن أنا مش موافق على أن المراد بالشجرة الحنة. لماذا؟ اسمع لماذا؟ لأن الشجرة لا تطلق على الحنطة، الحنطة يقال لها زرع ولا يقال لها شجر. أنا بشجر يقال من قسمين الذي هو له الصف وشجر الذي يعني يقال لا الذي يقال له النجم، لفظ النجم والنجم والشجر يسجدان، قالوا بدليل العطف المغايرة، فالنجم والشجر قالوا النجم منهما له ساق ومنهما ليس له ساق، أما الشجر لا بد أن يكون له ساق. اسكتنا شي كامل يلا لا لا وين متعلم. وكل منها رغب إيه؟ ولا تقرب هذه يا استنى هنا خرج لي يعني مفسر من جهتين وذكر حنتا والكرم. انا معه في الكرم، الكرم هو عنب. نعم لكن ليس له شجر. لا شجر؟ اوه قول يا ظاهر العنب عامل عندنا عامل ايه؟ يا هذا القمح ده عندنا الان نصور القمح، القمح ده غصن صغير والان الحمد لله بداوا يتبارون في قصر العود وطول السنبله، انما الشجر لا لا يصح. بمناسبه كلمه شجر، اسمع اسمع الحته دي في سوره النساء نزل قول الله تعالى، شيخ كامل كده بيفكر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما يسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون فيما شجر، وإيه معنى شجر يعني هناك؟ يعني إيه؟ جدال، جدال حتى يحكموك في جدالهم، في نزاعهم، في خصومتهم. فلماذا عدل عن هذا إلى كلمة شجرة؟ لأن الشجرة له أغصان كثيرة، يعني قد معنى ذلك وقع بلساني. اسكت خلاص، يعني أنا أوصلتك إلى إيه؟ له أغصان إيه؟ لكني سأضيف لك جديد. أنا خلاص وقعتك الآن، انتهى الحمد لله. سلم، قل الحمد لله. أيها الشيخ إبراهيم، هنا هذا المفصل هنا الشجرة من الفين أكبر. إيه؟ أنا اعترضت عليه والشيخ كامل بعجبوش. أنا أقول إطلاق الشجرة على الكرم اللي هو العنب يصح، الحنطة ليست بشجرة، ليست بإيه؟ لكن أضيف لك الجديد بقى، اسكت دائما انتبه لهذا. ليه بقى؟ لانه القران لما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. والله انا سالت هذا السؤال يا شيخ يعقوب من زمان، يعني بالفعل ده منازعة مخاصمة، كان حتى يحكموك فيما كده. يعني تدري لماذا سيدنا الشيخ يعقوب؟ الأنصاري ذهب يشتكي الزبير بن العوام في سقيا الماء. الزبير له حديقة، له إيه؟ فكان يأتي الماء يسقي زرعه وبعد ذلك يسقي، يعني مثلا مع فرق المثال الشارع ده يدخل منه بيوت كثيرة. لا يصح ان الشيخ كامل لو كان دي منطقة ارض زراعية فالماء يأتي من الاول يسقي هنا وهنا والى اخر الايه، لكن اول ما بيسقي بيسقي اول الارض ثم بعد هذا يكمل. فكأن الزبير كان يسقي اولا وبعد ذلك يأتي السقيا لمن؟ الانصاري يريد ان يسقي اولا قبل من؟ فقال الرسول له يا زبير اسقي ثم اسقي جارك. ثم اسقي ايه؟ يعني ارض الزبير تشرب اولا ثم بعد ذلك تشرب ارض مين؟ اللي هي الجنينة البستان بتاع الزبير بن العوام. فقال له ان كان ابن عمتك، لان الزبير بن مين؟ ابن صفية رضي الله عنها. فقال ان كان يعني لانه ابن عمتك يعني. فقال رسول يا زبير اسقي ورد الماء الحق ثم يسقي بعد ذلك. فإذا كان النزاع بسبب ماذا؟ شجر. فعبر القرآن عنه فيما شجر بينهم. كأنك سأل ما سبب هذه المقولة؟ بنزاع حول سقي الشجر الذي كان بين الزبير وبين الأنصار. يقينا يقينا، لا لا نقيد، لكن في أي شجر، في أي شجر. لكن مبدأ القصة كان فين؟ برضو بدأ كل يستنتج بالفعل أي مشكلة متداخلة لها تداخلات كثيرة. وكل من ولا تقرب هذه الشجرة، التاء اللي موجودة في الشجرة التاء مؤنثة؟ لا لا إله إلا الله. دل على واحد جمعية، هذا دل على واحد، لأن الشجر هذا اسم الجنس الجمعي يسمى شجر. يعني إذا الشيخ كامل رحمة الله عليه، هناك تاء للتأنيث وهناك تاء للوحدة وهناك تاء للمبالغة. عندما أقول الشيخ كامل علامة، تاء دي المبالغة ولا مبالغة ولا شيء. أقول الشجر بقرة دلالة واحدة، خلاص الشجر تأين الإيه؟ طيب، ولا تقرب هذه. سر التعبير باسم الإشارة قلنا للتمييز والتخصيص، فتكون من الظالمين. ولا تقرب هذه الشجرة فتظلمان. إيه؟ ملتفة الشجر، ما سميت الشجر إلا لأنها مغلقة من الداخل، يعني متداخلة جدا. فأصلا ما سميت الشجر لتشعب أغصانها وأوراقها، يعني ده أمر مهم. لكن ما عنديش في القرآن إلا لفظ واحد، إن شجرة الزقوم، التاء مفتوحة. إن إيه؟ استنى يا ولد، كل ألفاظ شجرة في القرآن بالتاء المربوطة. الشيخ منصور عثمان ولا إيه؟ هو الذي أدخلنا في السؤال ده. إلا موضع واحد في القرآن، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي. قلت لك برا بعد هنا ولا فين، الله يرحمه الشيخ حكي عبد اللطيف، كنا في مسابقة دولية أنا وهو في قطر، ونازلين أفخم فندق، فنادق يعني حاجة إيه مستوى، رحمة الله عليه الشيخ عبد الكريم الطيب. ثم قمنا في الإفطار صباحا، أو البوفيه، يا أمامك كل الأشياء زي بيقولوا، ووجدنا من ضمن ما هو معروض الفول. فرحمة الله على الشيخ حكيم عبد اللطيف، فقال له: ورايا ورايا طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. إن شجرة الموضع الوحيد هداية، التاء فيه مفتوح، ده يحتاج إلى تفكير. لماذا فتحت التاء؟ كل ما نحن نتكلم فيها، أنا أرجو إلى البيت أبعث كل هذه المسائل التي ذكرناها. وإيه؟ المسائل التي ذكرناها نحن في الكتاب الفارغ، ليست التاء مفتوحة مربوطة. أنا هو عثمان هو السبب، أجب عليه. يعني هو كله يرجو على كل مفتوح، كله يرجو وجه الله. يعني كل مفتوح هو مقصود، كل مربوطة هو عام، سواء كان الآن في الشجر. يعني الإجابة جميلة، إنه كل ما كان بالتاء المربوطة على العموم، والتاء المفتوحة لها خصوص. سيدنا الشيخ كامل، شوف الكلام بعدها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. أصلا أين شجرة الزقوم؟ فين؟ في طلعها كأنه رؤوس. فكل الأشجار في القرآن لها وجود، لها حقيقة، إنما شجرة الزقوم أصلا ليس لها حقيقة، طلعها كأنه رؤوس. أصلا أنت ما هي، أين رؤوس الشياطين؟ تخيل. إذا بنيت الكلمة على غير أصلها لمخالفة أصل الشجرة. ثانيا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي. فإذا كانت في جهنم فهي كأنها طعام وضع أمام أهل النار يأكلون منه بوجود كلمة طعام. كلمة إيه؟ طعام. ولا تقرب، يعني مش خلاص ولا إيه؟ والله ولا تقرب هذه، فتكون منين؟ من الظالمين، أي العاصين. عبر عن الظالمين بالإيه؟ لماذا آثر هذا التعبير بالوصف الظلم دون أن يقول فتكون من العاصين؟ انظر إلى بلاغة القرآن، عدل عن التعبير بالمعصية إلى وصف الظلم. لماذا؟ لأن الظلم منه ما هو مغفور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من إيه؟ فمنهم ظالم. إنما العاصي في كل الأحوال مذموم، فلم يرد أن يلحق بهما وصف الذم، لأنهما تأولا في أكل الشجرة فظلم أنفسهما بالتأول، كالمجتهد الذي يخطئ في اجتهاده. فتكون إيه؟ مرة قادمة إن شاء الله. أوه رب تعب خلاص، وكمان وأنا تعب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وحاضر وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وإن شاء الله لقاءنا القادم مع وسوسة الشيطان، ونسأل الله أن يبعد بيننا وبين. لماذا قال وسوسة وفي البقر أزالة؟ والفرق بين الوسوسة والزلزلة؟ ولماذا قال الفاء فوسوسة؟ Thank you. وثم قال الشيطان دون إبليس كلام جديد عن الشيخ إسماعيل، هنسمعه اللقاء القادم إن شاء الله.